أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: نعم، لو كان المزج ملحقا له بالإتلاف جرى عليه حكم التلف. كان الكلام في هذا الفرق، وهو أنه لو امتزجت العينان أو إحداهما بعد التعاطي فما هو الحكم؟ هل يقع اللزوم؟ هل تكون المعاطاة لازمة أو لا تكون لازمة؟ قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: بناء على أن المعاطاة تفيد الملك، فلا إشكال ولا شبهة أنه يتحقق اللزوم لامتناع التراد، لأننا ذكرنا فيما سبق أن القاعدة الأولية في الملك هي اللزوم، وخرجنا عن ذلك بمقتضى الإجماع على أنه إذا كانت العينان باقيتين فمع المزج عند ذلك لا وجود للعينين، إذن يمتنع التراد، إذن تكون أصالة اللزوم هي المحكمة، واحتمال الشركة ضعيف كما تقدم. هذا بناء على أن المعاطاة تفيد الملك. وأما بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة، فهنا توجد صورتان. الصورة الأولى هو أن المزج لم يلحق الشيء الممزوج بالعدم، وأخرى أن المزج يلحق الشيء الممزوج بالعدم. مثلا تارة أن الحنطة تمتزج مع الشعير، تارة أن الحنطة الجيدة تمتزج مع الحنطة الرديئة. قبل لا إشكال ولا شبهة أن الحنطة عندما تمتزج مع الشعير أو عندما تمتزج الجيدة مع الرديئة، قبل لا إشكال ولا شبهة أن الحنطة في الصورة الأولى والصورة الثانية باقية على حالها، ولكنها امتزجت بنحو لا يمكن الفصل بينهما. فهذا المزج لا يلحق الشيء بالعدم، وأخرى أن المزج يؤدي إلى أن يلتحق الشيء الممزوج بالعدم. فما لو مزجنا الشكر بالماء، فإنه سلام عليكم ورحمة الله، فإنه بعد مزج الشكر بالماء لا يبقى هناك عرفا أي وجود للشكر، الشكر يكون مضمحلا في الماء. أو إذا مزجنا السكر مزجناه مع الخل وصار زنجبيل مثلا، وهنا لا إشكال ولا شبهة بعد لا وجود للسكر. إذن تارة أن المزج لا يلحق الشيء بالعدم، وأخرى أن المزج يلحق الشيء بالعدم. أما في الصورة الأولى فيقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة تحصل الشركة بينهما، فإن المال الممزوج يكون الطرفان شريكين فيه. هذا إذا حصل هناك مزج، ولكنه مزج غير ملحق بالتلف، غير ملحق بالعدم. وأخرى أن المزج بين الشيئين يلحق الشيء بالتلف وكأنه تالف. ففي هذه الصورة قال الشيخ: حتى بناء على الإباحة تكون المعاطاة لازمة. بالأمس ذكرنا الصورة الأولى، وهي أن المزج لا يلحق الشيء بالتلف، ولكنه هنا في قوله نعم يريد أن يقول بأن المزج إذا ألحق الشيء بالتلف فتكون المعاطاة لازما حتى بناء على الإباحة عليه السلام. قال: نعم، هذا استدراك عما ذكره. وأما على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج وتحصل الشركة بينهما. استدرك قال: بشرط أن لا يكون هذا الامتزاج بنحو يلحق الشيء بالتلف، وإلا لو ألحقه بالتلف عند ذلك تكون المعاطاة لازمة. نعم، لو كان المزج ملحقا للشيء الممزوج ملحقا له بالإتلاف جرى عليه حكم التلف. وقد تقدم الإخوة يتذكرون بأنه مع تلف العينين أو تلف إحداهما قلنا فيما سبق أنه بناء على الملك بناء على الإباحة تكون المعاضاة لازمة. فرع آخر، ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة الظاهرية، يعني أن الحنطة جعلها طحينا، أن الثوب القماش جعله قطع لكي يريد خياطته، فهنا إذا جعل الطحين الحنطة جعل طحينا أو أن القماش قصص إلى قطعات لكي يخيط، فهل أن هذا يمنع عن التراد أو لا يمنع عن التراد؟ فهنا أيضا يقول الشيخ إما نبني على أن المعاطاة تفيد الإباحة وإما نبني على أن المعاطاة تفيد الملك. فإن بنينا على الأول فلا إشكال ولا شبهة أنه يبقى جواز الرجوع. لماذا؟ لأن الشيء وهو الحنطة إذا كان يجوز الرجوع فيه بناء على الإباحة فلا إشكال ولا شبهة أنه إذا صار طحينا فإن كون الحنطة طحينا لا يمنع من الرجوع، لا يجعل الإنسان الذي له سلطنة على ماله بمجرد أن يكون تكون الحنطة طحينا عند ذلك يخرج عن ماله وعن سلطنته. إذن كون الشيء طحينا بعد أن كان حنطة هذا لا يخرج الشيء عن مال الأول عن ملك المالك الأول، وكذلك فيما يرتبط بالقماش قطعة القماش، هذا بناء على الإباحة. وأما بناء على الملك لو قلنا أن المعاطاة تفيد الملك فهل أن تغير الصورة الظاهرية للشيء يمنع عن التراد أو لا يمنع عن التراد؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بعد تغير صورة الشيء الظاهرية، بعد تغير صورة الشيء الظاهرية هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ أي استصحاب؟ استصحاب جواز التراد الذي كان موجودا قبل التغير. فإن قلنا يجري الاستصحاب فلا يقع تقع المعاطاة لازمة بعد تغير الصورة، وإن قلنا لا يجري الاستصحاب في الحواشي أكو اشتباه كثير وخصوصا في حاشية كلندر. فإن قلنا أن الاستصحاب لا يجري فإذا المعاملة تكون لازمة بعد التغير، وإن قلنا أن الاستصحاب يجري فإذا المعاملة بعد التغير المعاطاة لا تكون لازمة. طب شيخنا لماذا تردد بين جريان الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب؟ يقول لأنه لا بد أن نبحث في محله في علم الأصول أن الموضوع الذي لا بد أن يحرز في الاستصحاب في اليقين والشك، هل أن الموضوع الذي لا بد أن يكون واحدا في اليقين وفي الشك في المتيقن والمشكوك، هل الموضوع لا بد أن يكون هو الموضوع العرفي أو المراد منه الموضوع ماذا الحقيقي؟ يعني أنه هل يشترط في وحدة الموضوع الوحدة العرفية أو يشترط في وحدة الموضوع الوحدة الحقيقية العقلية؟ فإن قلنا أنه يشترط لجريان الاستصحاب يكفي لجريان الاستصحاب الوحدة العرفية في الموضوع، فمن الواضح أن الطحينة والحنطة واحد عرفة تغيرت الصورة الظاهرية عرفة لا أكثر من ذلك. الطحين والحنطة واحد عرفة، وحيث أن هذا الإنسان كان يحق له الرجوع وعندما كان الشيء حنطة إذن يحق له أن يرجع عندما يكون طحينا، لأن المفروض وحدة الموضوع عرفان والمفروض أن الوحدة محروزة هنا قبل تغير الصورة وبعد تغير الصورة. وأما إذا قلنا بأن الوحدة التي لا بد أن تحرز في الاستصحاب هي ماذا؟ هي الوحدة الحقيقية الموضوع الحقيقي، ومن الواضح أن الموضوع الحقيقي هنا غير محرز لأنه جواز التراد هناك قبل التغير كانت الحنطة، بعد التغير صارت ماذا الطحينة، ومن الواضح عقلا حقيقة أن الطحينة شيء والحنطة شيء آخر. فإذا لم يحرز وحدة الموضوع، ومع عدم إحراز وحدة الموضوع إذا لا مجال لجريان الاستصحاب. فإن قلنا وحدة الموضوع عرفا يجري الاستصحاب ولا لزومه، وإن قلنا وحدة الموضوع حقيقة لا يجري الاستصحاب وتكون المعاطاة لازمة. هسه الشيخ رحمة الله تعالى هنا يبين هذا المطلب في باب الاستصحاب، بل أكو أقوال في هذا في باب الاستصحاب 11 قول أكو في الرسائل. مو الرأي الحاكم، مو الرأي المحقق، بل أحسن. قال ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة كطحن الحنطة وفصل الثوب القماش فلا لزوم على القول بالإباحة. وعدم اللزوم واضح على القول بالإباحة، لأنه لا الطحن مزيل للملكية الأول، ولا أنه فصل الثوب مزيل للملكية. وأما على القول في الملك ففي اللزوم وجهان. لماذا؟ مبنيان على جريان استصحاب جواز التراد. خب لماذا تترددون في جريان استصحاب وعدم جريان الاستصحاب؟ يقول ومنشأ الإشكال أن الموضوع في الاستصحاب هل هو الموضوع العرفي الوحدة العرفية، أو أن الموضوع في الاستصحاب هي الوحدة الحقيقية. فإن قلتم الوحدة العرفية فهنا وحدة موجودة متحققة، لا فرق بين الحنطة وبين الطحين عرفان، فيجري الاستصحاب وماذا؟ ولا لزوم. وأما إذا قلنا الوحدة حقيقية فلا يجري الاستصحاب ويتحقق اللزوم. ثم إنك قد عرفت مما ذكرناه، هذه إشارة إلى مطلب جديد يرتبط بما ذكرناه فيما سبق، أن الجواز الذي نذكره هنا هل هو من قبيل الخيار؟ يعني نحن عندما نقول أن المعاطاة بناء على إفادتها الملك يكون الملك جائزا، هذا الجواز من قبيل الخيار أو أنه بمعنى آخر؟ الإخوة يتذكرون في البحوث السابقة قلنا بأن الجواز الذي يقال في المعاطاة غير البيع الخياري، هذا الجواز حكم من الشارع بخلافه في الخيار، فإنه ليس حكما من الشارع بل هو تابع لإرادة البيعين، تابع لإرادة المتبايعين. ومن هنا يترتب أثر مهم، وهو أنه إذا قلنا أن الجواز هنا بمعنى الخيار، كما تعلمون ودرسنا في أول الكتاب من أن الخيار قابل للإسقاط، قابل للمعاملة عليه، قابل لأن يورث، ونحو ذلك من الأحكام التي ذكرناها فيما سبق. ولكن إذا قلنا أن الجواز الذي يذكر هنا ماذا؟ ليس هو الخيار الذي يذكر في البيع الخياري، إذن بعد تلك الأحكام لا تترتب هنا على الجواز الذي يذكر في المعاطاة التي تفيد الملك. يقول ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا، مما ذكرنا أين؟ هناك عندما بينا أن الجواز في المعاطاة هي غير الخيار. ثم إنك قد عرفت مما ذكرناه. الإخوة ما أدري يتذكرون موضوعي ولا موضوعها، أنا ما أدري هنا في هذه الصفحات أين، ولكن هناك عندما قلنا أن الخيار وصف للعاقدة بخلاف جواز الرجوع فإنه وصف للعوضين، وشبهنا ذلك بالهبة وقلنا في الرجوع في الهبة، جواز الرجوع في المعاطاة شبهناها بجواز الرجوع في الهبة. ثم إنك قد عرفت مما ذكرناه أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة من قبيل أو نظير الفسخ في العقود اللازمة، لأن ذلك الفسخ والخيار وصف للعقد بما هو عقد، ولكن هذا الجواز وصف للعوضين، ومن هنا قال الشيخ فيما سبق أن العوضين لا بد أن يكونا باقيين حتى يتحقق جواز التراث، ولو كان الجواز هنا وصفا للعاقدة كان يمكن أن يتحقق حتى مع عدم تحقق العينين. بيانه تقدم مفصلا. نظير الفسخ في العقود اللازمة حتى يورث بالموت، لأنه لو كان نظير الفسخ في العقود اللازمة يكون خيار، والخيار قابل لأن يورث لأنه حق. وكما تعلمون أن الملك يورث والحق أيضا يورث، ولكن الجواد في المعاضات لا هو ملك ولا هو حق، بل هو حكم من الشارع، والحكم غير قابل لأن يورث وأن ينتقل من شخص إلى آخر. حكم شرعي حتى يورث بالموت أو يسقط بالإسقاط، هذه أحكام الحق. أحكام الحق يمكن أن تورث ويمكن أن تسقط بالإسقاط. هسه إما الإسقاط الابتدائي كما لو أسقط حق الخيار الذي عنده البائع أو المشتري، أو في ضمن معاملة أخرى يقوم بمعاملة أخرى ويسقط هذا الحق الذي عنده. يقول هذه كلها من أحكام الخيار لا من أحكام الجواز التي ذكرت للمعاضات. أو في ضمن المعاملة، بل هو على القول بالملك كما نظرنا وبينا هنا أن الجواز في المعاضات المفيد للملك من قبيل جواز الرجوع في الهبة، كيف أنه حكم من الأحكام الشرعية، أيضا هنا حكم من الأحكام الشرعية. بل هو أي هذا الجواز، جواز الرجوع على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة. وعلى القول بالإباحة ما هو؟ وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام التي عبرنا فيها ما سبق بأنها إباحة مالكية وهي متوقفة على رضا المالك. إذن جواز الرجوع على القول بالملك هي من قبيل جواز الرجوع في الهبة، وجواز الرجوع على القول بالإباحة هي من قبيل الإباحة المالكية. وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام بحيث يناط الحكم فيه، أي في إباحة الطعام بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني للمالك للمبيح، بحيث لو علم كراهة هذا المباح له، بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لم يجز له أي للمباح له التصرف. خب شيخنا إذا بينت الفرق بين الجواز الذي في الهبة في المعاطات والخيار الذي في البيع، ماذا يتفرع عليه؟ يقول يتفرع عليه بأنه لو مات أحدهما أحد المالكين لا إشكال ولا شبهة أن ذلك الذي كان ذلك الحكم الذي كان له وهو جواز الرجوع أو بيان عدم الرضا بعد لا ينتقل إلى الورثة، لأن الانتقال إلى الورثة هو حكم ماذا؟ حكم الملك أو الحق، والمفروض أن جواز الرجوع لا هو ملك ولا هو حق بل هو حكم شرعي. ولهذا يقول فلو مات أحد المالكين البائع أو المشتري لم يجوز لوارثه الرجوع بناء على الملك أو بناء على الإباحة، لا فرق، لم يجوز لوارثه بناء على الملك لم يجوز لوارثه الرجوع على القول بالملك. لماذا قيده على الملك قول بالملك؟ لأنه بناء على القول بالإباحة هذا الشيء كان على ملك مورثه، والآن بعد أن مات ينتقل إلى من؟ إلى ملك الوارث، فيحق للوارث أن يرجع. إذن بناء على القول بالملك نحن لا نجوز للوارث أن يرجع في المعاطات، أن يرجع في البيع المعاطات. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه للآصل، ما هو هذا الآصل؟ إما أصالة اللزوم التي كانت موجودة، لأنكم تعلمون نحن قلنا أن الأصل في الملك ماذا؟ اللزوم. خرجنا منه أين؟ خرجنا منه بالنسبة إلى رجوع المالك، وما عداه نشك، فإذا نشك لا يجوز الاستصحاب، نرجع إلى قاعدة اللزوم في الملك. إما هذا، وإما كما أن الوارث في زمن المورث هل كان يحق له أن يرجع أو لا يحق له أن يرجع هو؟ لا، من أحكام المورث، من أحكام المالك، لا من أحكام الوارث. كما أنه في زمان المورث لم يكن من حق الوارث أن يرجع، كذلك بعد موت المورث ليس من حق الوارث أن يرجع. إما المراد من الأصل بقاء السلطة، بقاء كون العقد لازما، وإما المراد من الأصل يعني أن المورث لم يكن له حق الرجوع في أن الوارث لم يكن له حق الرجوع في زمن المورث، إذن بعد موت المورث أيضا ليس له حق الرجوع. لأن هذا بيان لماذا أن الأصل هذه علة بيان أنه لماذا لا يحق للوارث أن يرجع. يقول لأنه لا يمكن أن يجري الاستصحاب هنا. لماذا؟ لأن الموضوع هو المالك، والمفروض أن الموضوع غير محرزين. موضوع جواز الرجوع هو المالك، ومع انعدام المالك، مع موت المالك، لم يحرز الموضوع. إذن لأن من له وإليه الرجوع، ماذا؟ لأن من له الرجوع وإليه الرجوع هو المالك الأصلي. فإن قلت بأنه نستصحب يقول ولا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن موضوع جواز الرجوع هو المالك الأصلي، وبموته لم يحرز الموضوع ولا يجري الاستصحاب. خب هنا الشيخ رحمة الله تعالى يفرع فرعا آخر، يقول ولو جن أحدهما فهل يحق لوليه أن يرجع أو لا؟ يقول لا إشكال ولا شبه أنه لو جن أحد المالكين يحق لوليه أن يرجع، سواء قلنا بالإباحة أو قلنا بالميل. أما على الإباحة فواضح، فإن الجنون ليس من النواقل، هذا كان ملكا للمبيح، بجنونه يكون ملكا للمباح له. وكذلك على الملك فإنه كان له حق الرجوع، وهذا الحق محفوظ مع جنونه. ولو جن أحدهما فالظاهر قيام وليه، ولي المجنون، مقامه في الرجوع على القولين، على القول بالإباحة واضحا، وعلى القول بالملك أيضا. هذا تمام الكلام في التنبيه السادس. وأما التنبيه السابع، هذا التنبيه يرتبط بقول ذكره الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المسالك. يقول السابع أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف. خب الشهيد الثاني ما يرى، ماذا يرى المعاطاة؟ يرى المعاطاة أنها مفيدة للإباحة. خب متى يتحقق اللزوم في المعاطاة؟ بعد التلف، كما تقدم تفصيله فيما سبق، تلف العينين، تلف إحدى العينين، تلف بعض العينين، بعض كلا العينين، النقل اللازم، النقل الجائز، كل الصور التي تعددت، ولكنها كلها ترجع إما إلى التلف حقيقة وإما إلى التلف حكما. الشيخ رحمة الله تعالى عندما قال لا يجوز الرجوع قال لأنه بحكم التلف. صاحب المسالك يقول بأنه المعاطات التي تفيد الإباحة بعد التلف تكون لازمة. خب بعد التلف تكون لازمة يعني تكون بيعا أو تكون معاوضة مستقلة، أي منهما؟ هنا يوجد احتمالان. نقول بعد التلف المعاطات تكون بيعا لازمة، أو نقول أنه بعد التلف المعاطاة تكون ماذا؟ تكون معاوضة مستقلة غير هذه المعاوضات المتعارفة. طبعا الثمرة كثيرة أيضا، لأنه إذا قلنا أنه بعد التلف يكون بيعا لازما تترتب أحكام البيع من خيار المجلس، من خيار الحيوان ونحو ذلك. وأما إذا قلنا أنه بعد التلف تكون معاوضة مستقلة ولكن لازمة، هنا لابد أن نرى بأنه هل توجد عندنا أحكام جارية في جميع المعاملات، مطلق المعاوضات المعهودة في الشارع وغير المعهودة في الشارع. فإن كان عندنا مثل هذه الشروط والأحكام من قبيل الغبن والعيب ونحو ذلك، خيار الغبن خيار العيب، نقول أنها جارية أيضا في هذه المعاوضة المستقلة. أما أنها بيع يستدل بدليل، وأما أنها معاوضة يستدل بدليل آخر. أما أنه يحتمل بعد التلف المعاطات تكون بيعا، يقول لأنه نحن عندما نرجع إلى المعاملات الشرعية نجد أنها محصورة، يعني عندما نأتي نجد البيوع التي متعارفة شرعا إما إجارة إما عارية إما إما إما إلى غير ذلك. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، والمعاوضة هذه ليست واحدا منها، يعني ماذا؟ يعني ليست هي إجارة، ليست ليست ليست، ولم يقم عندنا دليل على أنه شيء وراء هذه المعاوضات. لو دل دليل على أن المعاطات معاملة وراء هذه المعاوضات لكنا نقول أنها معاوضة مستقلة، ولكن لم يقم عندنا دليل على أنها معاوضة مستقلة، إذن لا بد من إرجاعه إلى واحد من هذه المعاوضات. خب بالاستقراء لا هو إجارة لا هو عارية، لا بد أن يكون ماذا؟ بيعا. هذا أولا دليل القول الأول. دليل القول الثاني وهو أنها معاوضة مستقلة، يقول نحن لك لا نستطيع أن نتعقل أنه قبل التلف ليست بيعا، بعد التلف تكون بيعا. متى يكون التلف مؤديا إلى انقلاب المعاوضة عما وقعت عليه؟ أخر أنتم تلتزمون أنه قبل التلف ليست بيعا، خب التلف يؤدي بها إلى أن تكون بيعا، هذا انقلاب عما وقع عليه، إذن لا بد أن نلتزم أنه معاوضة مستقلة. ثم يقول السابع، أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطات ماذا؟ بيعا بعد التلف، هذا هو الوجه الأول، أو معاوضة مستقلة، هذا هو الوجه الثاني. قال الشهيد الثاني، كله كلام المسالك، قال يحتمل الأول، يعني أنه بيع بعد التلف، لأن المعاوضات محصورة وليست هذه المعاوضات التي هي المعاطات في محل كلامنا، وليست إحدى تلك المعاوضات المحصورة المعهودة في الشرع. وإن قلتم وكونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل، وحيث أنه لا دليل على أنها معاوضة برأسها، إذن لا بد من رجوعها إلى واحدة من هذه المعاوضات، وبالاستقراء نستكشف أنها ترجع إلى البيع. ويحتمل الثاني، الوجه الثاني، وهو أنها معاوضة مستقلة لإطباق الفقهاء على أن المعاطات ليست بيعا حال وقوعها وقبل التلف. إذن إذا لم تقع بيعا كيف بالتلف تنقلب عما وقعت عليه؟ فكيف يصير بيعا بعد التلف؟ خب شيخنا ما هي الثمرة؟ قال وتظهر الثمرة وتظهر الفائدة في ترتب الأحكام المختصة بالبيع على مثل هذه المعاوضة. فإن قلنا أنها بيع تترتب عليها أحكام البيع، وإن لم نلتزم أنها بيع لا تترتب عليها أحكام البيع. ما هي أحكام البيع؟ قال كخيار الحيوان، فإن خيار الحيوان من أحكام بيع الحيوان، إذا باع الإنسان حيوانا لشخص آخر فيوجد عنده خيار إلى 3 أيام، وهذا الخيار كما تعلمون خيار لمن؟ خيار للمشتري، يعني المشتري يحق له أن يرجع إلى 3 أيام. قال كخيار الحيوان لو كان التالف هو الثمن أو بعض الثمن. لماذا قيد التالف هو الثمن أو بعض الثمن؟ لأنه احنا بحثنا أين؟ عندما تكون المعاطات لازمة، إذن لابد أن يتلف أحدهما، إما الثمن وإما المثمن. خب لماذا تشترطون أن يتلف الثمن؟ يقول لأنه إذا تلف الحيوان خلا يبقى خيار للحيوان، موضوع خيار الحيوان إذا كان الحيوان باقيا، أما إذا تلف الحيوان خب لا إشكال ولا شبه أن هذا الخيار لا يبقى له موضوعون. إذن لابد أولا أن نتحفظ على ماذا؟ نتحفظ على أنه يحكم باللزوم لابد من وجود التلف، وثانيا لابد أن نتحفظ على تحقق موضوع خيار الحيوان، وهو أن لا يكون الحيوان هو التالف، بل أن يكون التالف هو الثمن أو بعض الثمن. فلهذا قال لو كان التالف الثمن أو بعض الثمن فسوى على تقدير ثبوته، يعني إذا قلنا أن خيار الحيوان جارية في المقام، جار في المقام، خيار الحيوان جار في المعاطات التي صارت لازمة بتلف الثمن أو بعض الثمن في بيع الحيوان. فهنا نسأل، فهذه الثلاثة أيام وهي خيار الحيوان للمشتري، هذه الثلاثة أيام من حين المعاطات أو من حين اللزوم؟ طبعا الثمرها ما أيضا واضحة، لأنه إذا قلنا من حين المعاطات لعله أساسا قبل أن يتحقق اللزوم الثلاثة أيام تنتهي. افترضوا أن تلف الثمن وقع أي يوم؟ في اليوم الرابع. هم عندما وقع في اليوم الرابع عند ذلك انتهى الثلاثة أيام. فإذا كان الخيار من حين المعاطات فقد انتهى خيار الحيوان. أما إذا قلنا أن اللزوم أن الثلاثة أيام من حين اللزوم، من حين تلف الثمن، إذن فلو تلف الثمن في اليوم الخامس يبدأ عند ذلك خيار الحيوان. لماذا؟ باعتبار أنه البيع يبدأ من الآن، لأن الشيخ صاحب المسالك يرى ماذا؟ يرى أنه بعد التلف تكون بيعان، إذن لابد خيار الحيوان يبدأ ماذا؟ هو من مختصات من أحكام البيع. إذن من حين يتحقق البيع لابد أن نقول بخيار الحيوان. ومتى يتحقق البيع؟ بعد التلف. فهنا يوجد احتمالات، أن نلتزم أن مبدأ الثلاثة أيام هو من حين المعاطات، أو نلتزم أن مبدأ الثلاثة أيام هو من حين اللزوم. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: كل محتمل. هم الوجه الأول محتمل هم الوجه الثاني محتمل؟ أما أن الوجه الأول محتمل وهو من حين المعاطات، لأن النقل والانتقال حصل من حين المعاطات، وأما أن الوجه الثاني محتمل لأنه أساسا معنى خيار الحيوان هو في البيع وقبل اللزوم لا بيع حتى يوجد خيار الحيوان، هذا أولا. وثانيا قبل تحقق اللزوم لا نحتاج إلى الخيار، الخيار إنما يأتي إذا كان الشيء لازما، أما إذا كان الشيء جائزا فهل نحتاج إلى الخيار نحن؟ فلهذا يقول: وعلى تقدير ثبوت خيار الحيوان في محل الكلام، فهل الثلاثة، ثلاثة أيام خيار الحيوان، فهل الثلاثة من حين المعاطاة قول، أو من حين اللزوم يعني بعد تلف الثمن أو بعضه قول، كل محتمل ويشكل الأول. هنا وقع كلام طويل عريض بين المحشين والمحققين من المحشين أنه هذا الأول مراد منه الأول يعني من حين المعاطات، ومراد من الثاني يعني من حين اللزوم، أو المراد من الأول والثاني يعني البيع أو المعاوضة المستقلة. فلهذا خلاف كبير بين المحقق صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه وبين باقي المحققين، فإن المحقق صاحب الجواهر ذهب إلى رأي وباقي المحققين ذهبوا إلى رأي آخر. في ذهني هسه الآن ترددت، في ذهني المحقق صاحب الجواهر ذهب إلى أن المراد من الأول والثاني يعني ماذا؟ يعني البيع والمعاوضة المستقلة، ولكن بعض الآخرين ذهبوا إلى أنه ماذا؟ الأول والثاني بمعنى ماذا؟ بمعنى مبدأ المعاطات ثلاثة، ومبدأ مبدأ الثلاثة هو المعاطات، أو أن مبدأ الثلاثة هو اللزوم. فلهذا يقول الشيخ، هذا إلى الآن كله كلام الشهيد الثاني، ها، ويشكل الأول. هذه العبارة عندما نقرأها يتضح أن الحق مع صاحب الجواهر. لماذا؟ يقول: ويشكل الأول، يعني أنها ليست بيعان، أنها ليست بيعان. أخر هناك قال أنه بعد التلف يحتمل أن تكون بيعان، يقول بأنه ويشكل أنها ليست بيعان، ولكنه أيضا تنسجم مع ماذا؟ هذا المطلب، وأن المعاطاة أن الثلاثة أيام لا يمكن أن يبدأ من حين من؟ من حين المعاطاة، لأنه من حين المعاطاة ليست بيعا. متى تكون بيعا؟ من حين التلف تكون بيعا. ويشكل الأول بقولهم أن المعاطاة قبل التلف ليست بيعا، ويشكل الثاني يعني أنها ليست معاوضة مستقلة بناء على هذا الاحتمال. ويشكل الثاني يعني الثاني ماذا؟ بأن التصرف ليس معاوضة بنفسها. التفتوا للنقطة، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يعني صاحب المسالك الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال يحتمل أنه معاوضة مستقلة ويحتمل أنه بيع. الآن يريد أن يشكل على المعاوضة المستقلة، يقول ماذا؟ يقول لا إشكال ولا شبهة أنها قبل التصرف المتلف ماذا؟ لم تكن هناك أي لزوم وأي معاوضة. فهل أن التصرف في أحد الطرفين المؤدي إلى التلف، هل أن التصرف يجعلها معاوضة مستقلة؟ لم يثبت عندنا أن التصرف بما هو تصرف متلف يؤدي بنا إلى ماذا؟ إلى جعل معاوضة مستقلة. أخر نحن نريد أن نثبت أنها معاوضة مستقلة بماذا؟ بالتصرف المتلف لأحد الطرفين. يقول لم يثبت عندنا أن التصرف المثبت، أن التصرف المتلف لأحد الطرفين مؤد إلى معاوضة مستقلة بنفسها. قال والثاني يعني أنه ليست معاوضة مستقلة، يعني ويشكل الثاني يعني أنه ليست معاوضة مستقلة. لماذا؟ بأن التصرف يا تصرف التصرف المتلف، لأنه قلنا أنه بالتلف تكون معاوضة مستقلة، بأن التصرف ليس معاوضة بنفسها. إذن لابد أن تحصل المعاوضة المستقلة بسبب آخر غير التصرف. لم يثبت لنا أن التصرف المثبت، أن التصرف المتلف سبب من أسباب تحقق المعاوضة المستقلة. ثم الشيخ رحمة الله تعالى اللهم إلا أن يقال هذه، اللهم إلا أن يجعل، هذه إشارة استدراك على الأمر الثاني. عندما أشكل على أن المعاطات معاوضة مستقلة بسبب التصرف المتلف، قال اللهم إلا أن يقال أن المعاطات لكي تكون معاوضة مستقلة تكون مركبة من جزئين، الجزء الأول هو نفس المعاطاة، والجزء الثاني ماذا؟ هو التصرف المتلف. وهذا يؤيد ماذا؟ يؤيد أن الأول والثاني يرتبط بأنه بيع أو معاوضة مستقلة. يقول اللهم إلا أن يجعل المعاطات جزء السبب لكونها معاوضة مستقلة، والتلف ماذا؟ تمام السبب، يعني الجزء المتمم للجزء الأول. إذن نحن نلتزم أن المعاطات معاوضة مستقلة، ولكن معاوضة مستقلة بمجرد حصول المعاطات نقول لا، هذا هو الجزء الأول، والجزء الآخر هو ماذا؟ هو التصرف المتلف من أحدهما أو من كليهما. بناء على هذا بعد لا يرد إشكالنا. لماذا؟ لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لم يثبت لنا أن التصرف المتلف سبب لتحقق المعاوضة المستقلة. أما في قوله اللهم إلا أن يجعل، جعل السبب في تحقق المعاوضة المستقلة ماذا؟ أمران، الجزء الأول هي المعاطات، والجزء الآخر هو التصرف المتلف. على أي الأحوال اللهم إلا أن يجعل المعاطات جزء السبب والتلف تمامه. ثم يقول، هذا كلام بعد كلام الشهيد الثاني، والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان. من يقول؟ الشهيد الثاني. لماذا والأقوى عدم ثبوت ذلك؟ لأنه ثبت يقول في محله أن خيار الحيوان إنما هو خيار للذي يكون بيعا من الأول، وعلى فرض أننا نقبل أن المعاطاة بعد التلف تكون بيعا، ليست بيعا من الأول، وخيار الحيوان إنما هو ثابت أين؟ في تلك المعاملات التي يصدق عليها أنها بيع من الأول، يعني من حين الانعقاد أنها بيع. وهنا المعاطاة بناء على أن التلف يؤدي بها إلى أن تكون بيع، متى تكون المعاطاة بيع؟ بعد التلف، لو من حين الانعقاد لا تكون بعد التلف. وأدلة خيار الحيوان تقول أنها جارية في البيع الذي من الأول يكون بيعا، لا بعد التلف يكون بيعا. والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا بناء على أن المعاطاة ليست لازمة، يعني سواء أفادت الإباحة سواء أفادت الملك الجائز، لا فرق. نعم، إذا التزمنا بما نسب إلى المفيد من أن المعاطاة تفيد الملك اللازم، إذن ماذا؟ إذن تكون بيعا من أول الأمر، إذن فيجري فيها خيار الحيوان. بناء على أن المعاطاة ليست لازمة، وإنما يتم هذا الكلام وهو ثبوت خيار الحيوان في المعاطاة هنا على قول المفيد ومن تبع المفيد من أن المعاطاة تفيد الملك اللازم. وأما خيار العيب والغبن يقول فيثبتان. لماذا؟ لأن هذين الخيارين دليلهما لم يقل أنه في باب البيع أو في غير باب البيع. مطلق المعاوضة أعم من أن تكون معاوضة مستقلة أو أن تكون بيعا بعد التلف، لأن دليل خيار العيب وخيار الغبن كما سيأتي هي قاعدة لا ضرر، وقاعدة لا ضرر لا تميز أنها معاوضة مستقلة أو أنها بيع من الأول أو أنها بيع بعد التلف. يقول وأما خيار العيب والغبن فيثبتان على التقديرين، سواء قلنا أنها معاوضة مستقلة أو قلنا أنها بيع بعد التلف، لأن دليل هذين الخيارين لا اختصاص له بنوع خاص من المعاملات والمعاوضات. كما أن خيار المجلس منتف هنا أيضا. لماذا؟ باعتبار أن خيار المجلس أيضا إنما هو في المورد الذي يكون بيعا من الأول، وهذه ليست بيعا من الأول، لأنه أساسا هو الخيار إنما يأتي في المورد الذي يتحقق اللزوم لولا الخيار. أنت عندما تقول هذا له خيار يعني أنه لولا الخيار هو ماذا؟ البيع لازمه. ومن الواضح أنه في المعاطات لولا الخيار ليس البيع لازمه. فإذا سواء قلنا أن المعاطات بعد التلف تكون بيعا أو أنها بعد التلف تكون معاوضة مستقلة، أساسا خيار المجلس لا يأتي. نعم إلا إذا التزمنا بقول المفيد، أيضا خيار المجلس يأتي لأنها تكون كالبيع بلا فرق بينهما. كما أن خيار المجلس منتفين. انتهى كلام الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه والظاهر، يقول هذا التفريع الذي ذكره الشهيد الثاني إنما هو مبني على مسلكه. مسلكه ماذا؟ مسلك الشهيد الثاني أن المعاطاة تفيد الإباحة، المعاطاة المقصود بها الملك تفيد الإباحة. عند ذلك يقال بأنه هذه المعاطاة التي أفادت الإباحة بعد التلف صارت لازمة، هل تكون بيعا لازما أو تكون معاوضة مستقلة لازمة؟ وأما بناء على ما ذكرنا فيما سبق من أن المعاطاة تفيد الملك، هذا الكلام بعد لا يأتي، لا معنى لورود هذا الكلام، وخصوصا ما ذكرناه فيما سبق أن الأصل في الملك هو ماذا؟ هو اللزوم، إلا إذا دل دليل على خلاف اللزوم في موردين. فلهذا يقول والظاهر أن هذا الذي فرعه أنه بيع بعد التلف أو معاوضة مستقلة بعد التلف، والظاهر أن هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاطات، يعني أن المعاطات تفيد الإباحة، وأما على القول بكون المعاطات مفيدة للملك المتزلزل كما هو مبنانا، إذن فينبغي الكلام في جهة أخرى. ما هي الجهة التي لا بد أن نبحث فيها؟ ينبغي الكلام في كون المعاطات معاوضة مستقلة أو متزلزلة قبل التلف مو بعد التلف. هذاك كان بحثه أنه بعد التلف هي معاوضة مستقلة أو بيع. نحن نقول بناء على الملك لا بد أن نبحث قبل التلف هل هي معاوضة مستقلة أو أنها ملك جائز. فلهذا في بعض العبارات أكو فيلغى، العبارة مو صحيحة، لابد أن تكون فينبغي. فينبغي الكلام في كون المعاطات معاوضة مستقلة أو أنها بيعا متزلزلا قبل اللزوم، هذا لابد يقع البحث، ولكنه بناء على الشهيد كلام الشهيد الثاني يقع البحث بعد اللزوم أنها معاوضة مستقلة أو أنها بيعون حتى يتبعه حكمها. فإن قلنا معاوضة مستقلة فبعد اللزوم فبعد التلف له حكمها وأحكامها، وإن قلنا أنها بيع قبل التلف إذن بعد التلف تكون ماذا؟ بيعا لازما، فتجري أحكام البيع حتى يتبعه حكمها بعد اللزوم. هذه إذ لعله مو صحيح، الصحيح لابد يكون يقول و، يعني الشيخ بعد أن ذكر أنه هناك خلاف لابد أن ينبغي أن يقع الكلام في أن المعاطاة قبل التلف قبل اللزوم هل هي بيع متزلزل ملك متزلزل أو معاوضة مستقلة. الآن يريد أن يستظهر أنه قلنا فيما سبق الظاهر أن المعاطاة هي ماذا؟ بيع متزلزل ملك متزلزل. والظاهر أنه عند القائلين بالملك المتزلزل هي ماذا؟ هي بيع بلا إشكال عندهم. وهذا ما ذكرناه ممن؟ من المحقق الثاني إذا تتذكرون قال بأن المعاطاة بيع بلا إشكال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال عندما بين أنه ينبغي أن يقع الكلام في هذا الآن يريد أن يبين مختاره. ما هو مختارك شيخنا؟ يقول والظاهر أن المعاطاة هي بيع والظاهر أنه يعني هذه المعاوضة عند القائلين بأنها تفيد الملك الجائز للإباحة كما هو مبنى الشيخ أن المعاطاة أو التعاطي بيع بلا إشكال في ذلك عندهم على ما تقدم من المحقق الثاني عند ذلك. فإذا تلف صار ماذا؟ صار بيعا لازما بعد أن كان بيعا جائزا. فإذا لزم يعني بواسطة التلف تلف العينين أو تلف أحد الطرفين فإذا لزم صار بيعا لازما فيلحقه أحكام البيع. خب يا أحكام يقول جملة من الأحكام مترتبة على البيع اللازم من أول الأمر من قبيل ماذا؟ من قبيل خيار المجلس افترضوا من قبيل خيار الحيوان افترضوا ها جملة من الأحكام مترتبة على البيع اللازم لولا الخيار. هذه بعد لا تجري في المعاطاة. لماذا؟ لأنها ليست لازمة قبل الخيار ليست لازمة لولا الخيار بل هي جائزة لولا الخيار. فلهذا قال عدا ما استفيد من دليله أي دليل ذلك الحكم المستفاد من اسم الموصول عدا ما استفيد من دليل ذلك الحكم ثبوت ذلك الحكم لأي بيع للبيع العقدي الذي فيه اللفظ والإنشاء يعني اللازم لولا الخيار للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار. واضح هذا المطلب؟ إن قال قائل شيخنا خب المعاطاة أيضا لازمة لولا الخيار أنت قلت بأنه تلك الأحكام التي تجري على البيع العقدي لولا الخيار لا تجري ماذا؟ في المعاطاة. المعاطاة أيضا كذلك هي لازمة لولا ماذا؟ هذا الجواز. يقول الشيخ نحن بينا لكم فيما سبق أن الجواز الذي نذكره في المعاطاة غير الخيار الذي يذكر في البيع. لو كان الجواز الذي نذكره في المعاطاة هو نفس الخيار الذي نذكره في البيع بعد لا معنى لهذا الاستثناء. ولكن بينا لكم فيما سبق الفرق بين الجواز في المعاطاة وأنه حكمي وبين الخيار في البيع وأنه حق من حقوق صاحب الخيار. هذا وقد تقدم يريد أن يشير إلى دفع هذا الإشكال المقدر. يعني فإن قل أن المعاطاة أيضا لازمة لولا الخيار ولولا الجواز لولا هذا الجواز في المعاطاة أيضا كانت لازمة. يقول لا وقد تقدم بلا إشكال وقد تقدم أن الجواز هنا في باب المعاطاة لا يراد بهذا الجواز ثبوت الخيار وإنما يراد به جواز الرجوع الذي هو حكم شرعي. وكيف كان فالأقوى أن المعاطاة على القول بالإباحة. خب شيخنا رحمة الله تعالى عليه أنت الآن بينت القول على مبناك وهو أنه إذا كانت المعاطاة تفيد الملك الجائز فهي بيع بلا إشكال. خب لو التزمنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة ماذا تلتزم؟ أنها هي بعد التلف بيع لازم أو معاوضة مستقلة؟ ماذا تقول؟ يقول لا إشكال ولا شبهة نحن نلتزم أنه ليس بيع معاوضة مستقلة بل بيع لازم بعد التلف. في الشقين المتقدمين من الشهيد الثاني نلتزم بأن المعاطاة بعد اللزوم بناء على الإباحة تكون بيعا لازما. لماذا؟ يقول باعتبار أنه بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة عند الشرع هي بيع عرفي أو ليس بيعا عرفيا. وتقدم فيما سبق أن المعاطاة عند العرف تفيد البيع. نعم بيع لم يصححه الشارع، فإذا تحقق التلف صححه الشارع وصار بيعا لازما. فلهذا يقول فالأولى وكيف كان فالأقوى أن المعاطاة على القول بالإباحة بيع عرفي، ولكن قبل التلف لم يصححه الشارع ولم يمضه حتى يفيد الملك. نعم متى أمضاه وصار بيعا؟ إلا بعد تلف إحدى العينين كما تقدم فيما سبق، أو ما في حكم التلف، تلك الصور التي ذكرناها من العقد اللازم ونحو ذلك. وعند ذلك وبعد التلف يترتب على التعاطي المعاطاة أحكام البيع، ولكن أيضا نستثني هذه الحالة عدا ما اختص من دليله بالبيع الواقع صحيحا من أول الأمر.